تعال بقى الاول سؤال اونست البري كلامس بعد 20 اسبوع ولا قبل 20 اسبوع؟ بعد. يبقى انا هكتب بعد 20 اسبوع قبل الجد. اماندا قبل طبعا لان ده وهي حامل كان طبعا، يبقى ده قبل 20 اسبوع وده قبل 20 اسبوع. وده اول فرق. هيستري من فين تقول لك قبل الحمل كان عندي ضغط عالي؟ دي ما هو دي برضه عندها ضغط عالي برضه الاثنين. يبقى دي لا دي تقول لك ايوه كان عندي هيستري، ودي تقول لك عندي هيستري. تعالوا للاكزامينشن، كفايه كلام ورقه بالصف. تعالوا للاكزامينشن، هفحص العيانه بحاجتين: كاردياك انلارجمنت، كاردياك انلارجمنت ده بطنه مش احنا، وكلينيكال ايديما. تعرف ازاي انا خلصت ده؟ هتفهم الاثنين دول. بيقولوا اللي عندها اسينشال هايبر تنشن ده القلب بتاعها كبير شويه، ليه؟ عشان يقاوم الضغط العالي يحصل هايبرتروفي. هتقول لك اول ما الضغط يعلى كده بقاله سنين القلب يكبر عشان يواجه الهايبر تنشن. فعشان كده هتلاقي فيها كارديو ايه؟ كارديو ميجري، كارديو ايلارج. فلما يبقى الهارت ضخم كده دي حاجه كويسه اه طبعا، لان هتبقى العاده كومبنسيت للضغط العالي ده. يعني هل يجي لها قديمه؟ لا. طالما القلب كبير اعرف ان الكومبنسيتنج العينه فما يجيلهاش كلينيكال ايديما. الاثنين دولت بقى العكس عشان ما تلخبطش. ده ما فيهوش انلارجمنت وده ما فيهوش انلارجمنت لان الضغط هنا مش عالي قوي. الكلينيكال ايديما موجود اه هنا كان برميابيلتي زياده، وهنا نفس الكلام. يبقى انا اذاكر اللي في النص واطلع اللي في الجنب. في النص كارديك انلارجمنت كومبنسيشن يبقى ما فيش كلينيكال ايديما. تعالوا للانفستيجيشن. الكلام ده انت هتقوله في الشيت ما يجيش تحريف. انفستيجيشن يقول لك ايه؟ اول حاجه يورين اناليسيس، تحليل بول، كيدني فانكشن تيست، وفانجس دكتور رام. اول حاجه اليورين اناليسيس في حالات الاسنشال هايبر تنشن مفيش مشاكل في الكلى ملهاش كومبنسيت، حتى الكيدني فانكشن ما فيهاش مشاكل. عايزين بقى نقارن بين بري اكلامسيا ومين كرونيك ريفلاكسيا. انتوا اللي هتقولوا لي اول واحد مين فيهم الضغط قبل الابيبنوريا؟ قلنا اخر حاجه بتظهر الابيبنوريا. طب وهنا الابيبنوريا قبل الهايبر تنشن، يبقى هنا في ابيبنوريا بس ايه بقى؟ الابيبنوريا افتر هايبر تنشن. طب وهنا الابيبنوريا بيفور هايبر تنشن. اذا قلت لك دي مايل بري اكلامسيا دي، هل الكلى تكون متدمره؟ لو قلنا امتى بتدمر الكلى في السيفير كرايتيريا اوف سيفيريتي، يعني هنا مفيش كيدني فانكشن تست ما فيهاش مشاكل زي المين؟ سنشن. مين بقى الكيدني باظت اول حاجه؟ يعني ديت انت اخطر موضوع من ثلاثه هو ده اللي هو كرونيك ريفلاكس. كيدني فانكشن تست بايظ ده هو ده اللي عمل هايبر تنشن. يبقى هنا الكيدني ما فيهاش حاجه عشان ده مايل، هنا مفيهاش حاجة، هنا الكيدني إمبر. تعالوا بقى للريتنا، عليكم انتوا. قلنا الريتنا في حالات البي إكلامسيا ثلاث حاجات بتحصل، قلناها وحصل كده. ريتنال إديما اللي هي فابيليتيما. ديتاتشمنت وريفرسال ها؟ وهم. يبقى ثلاث حاجات بكتبهم الباثولوجي اللي هم إيه؟ ريتنال ديتاتشمنت، ريتنال هامورج، وفابيليتيما. ديت من الباثولوجي افتكر. امال الاسينشال هايبرتنشن بيقول لك بيحصل حاجه اسمها اثيروسكلروسس، تصلب في الشرايين. فبتاع رمض لما بيجي يبص على البلاد فيسلز الفريد يقول لك ايه؟ يقول لك اه ده في اثيروسكلروتيك ريدينايز بيسموها بقى سكليروتيك ريدينايز، يبقى اسمها سكليروتيك سببها الضغط العالي سكليروتيك ريتينايتس. يقول لك لقيت اثيروسكلروسس. طب هنا كتور في الرمض الناس بوطش كده عامله زي الاوضه كده كده ده عباره عن ايه؟ ده اللي هو بيسموه هنا البومينوريك ريتينايتس عشان القلب. البومينوريك ريتينايتس يعني في الاكسبريشن ده الدكتور رامي هو هيكتب لك البومينوريك يبقى دي، هيقول لك السكليروتيك تبقى دي، وهنا الديتاتشمنت والباقي. اخر سؤال برونوزس، احلى واحده فيهم مين؟ ليدز نو تريس اللي هي دي. خلاص؟ ليه؟ لانها بعد الولاده كل حاجه بترجع لورا. اسينشال اكتب ماي ديتيريوريت احتمال بسيط جدا لانها كومبنسيتد. اما دي بقى يوجوالي ديتيريوريت ليه؟ عشان الكيدني بايظ عشان امبيرد كيدني فانكشن تيست. يبقى ديت يوجوالي ديتيريوريت. يبقى هنا عندنا دي يوجوالي ديتيريوريت، هنا ماي ديتيريوريت،

يبقى اي فيلير اوف بريكلامسيا ممكن تعمل باثولوجي. سؤال شفه للدكتور صبحي لازم تقسمه ايه وايه بالظبط. دكتور فاول بيقول لك دي ما تقول ايه فيسيولوجيكال ولا باثولوجيكال، لا تقول له ايه لاترال ولا بايلاترال. الاول البايلاترال بقى فيسيولوجيكال وباثولوجيكال. اتفقنا في الحصه اللي فاتت؟ كنت فاهم انت تذاكر الكلام اللي كتبناه بالعرض بايدينا. التريتمنت كده يقول بريجننسي يورين ليبر بوستبارت. قلت لك ما تجيش الحصه دي لما تكون مذاكر الورقه دي. الورقه دي اللي هتخلص الحصه ورقه بالعرض هتركزوا معايا انتوا اللي هتقولوها معظمنا. طبعا ما قرهاش وما تعبش نفسه هيعاني. تريتمنت تقروها خلاص. اول ما قبل ما اقول التريتمنت حاجه بريفنشن ازاي تمنع بري اكلامسيا. كيف بقى الصحه دي ازاي نمنع بري اكلامسيا؟ طبعا السؤال لونج لا يمكن يجي كده. عندنا ازاي امنعها حاجه من ثلاثه هنت الثلاثه بصراحه. لو دوز اسبرين، لو دوز اسبرين اللي هو الاسبوسيت، لو قرص اسبرين كل يوم بعد 20 اسبوع في الحمل يوميا. حلاوة الاسبوسيت بيقولوا بيمنع بريكلامس ازاي؟ قالوا ممكن يكون بيلعب البروستاجلامس بس ده تيري لغايه دلوقتي احنا ما نعرفش ليه الاسبرين بيمنع بريكلامس. ايه علاقه ده بده؟ وحقيقه جره يعني ايه جربناه كل عيانه بتيجي جالها قبل كده بريكلامس تديها ده ما جالهاش تاني. يعني ده اتجرب قبل كده ولقيناه جميل جدا لو دوز اسبرين. وقلنا هندي كالسيوم فاكر حصل اللي فات؟ قلنا الافشنسي اوف كالسيوم. كان بيقول لك اديها كالسيوم ودي حقيقة ادي كالسيوم ما يجيش بيكلامس. حاجة بقى جديدة كود ليفر اويل. ايه ده؟ كود ار سي او دي زيت كبد الحوت اللي هو ايه بقى؟ ده اللي هو فيتامين ايه عشان تعرفوه عبارة عن كبسولات كده وكان فيها زيت كده بتكون اصفر. ده فيتامين ايه؟ اسمه 7 سيز ابو حيرات السبعة. يعني المهم كود ليفر اويل التالتة تاخد قرص من كلوسكال اللي هو كالسيوم وتاخد كبسولة كود ليفر اويل وتاخد قرص اسبرين العادة لا يمكن يجي لها بيكلامس. نعم. الاسبوع 20 الاول ناخد من الاسبوع 20 لغايه الاول ده كان في ابورشن. نعم. لا بكله زين. اذا كان عندها سسبتابلتي يعني اولدرلي برايمي جرافيدا نيجرو هي دي بقى مامتها جات لها ده اللي هو بالنسبه لايه البريفنشن. طيب العلاج بقى الصفحه دي مين اللي يعود على مين؟ صفحة فاضية انت عندك مخصوص بقى التريتمنت بقى عندنا التريتمنت في اول خانة ديورينج بريجنس. اكتب احسن عليك كده بقى انت استفدت احسن منكم. ديورينج بريجنس هنا اوبستريك كنترول احسن منكم. هنا بوسبارتم كنترول او بوسبارتم مانجمنت. والله اتكتب دلوقتي الورقة دي هتخلص لي موضوعين إكلامسيا وبري إكلامسيا. يعني العلاج بتاع الاثنين في نفس الصف هعمل تغييرات بلون تاني في الاخر تبقى إكلامسيا على طول. ديورينج بريجنس اللي هتاخد وقت منه دي اللي انا هقوله. احنا هنقسم اسماء الحمل نوعين مايلد بري إكلامسيا ودي يا ريت يعني مفيهاش قلق وسيفير بري إكلامسيا. احنا قلنا الكرايتيريا اوف ايه حصل فيها سيفير. كنت قلت معلومه كده مش فاكر وانس سيفيريتي وانس ديفينيشن. يعني ستة ما تجيلك سيفير بري اكلامسيا قال لي على الحمل غصب عني بس انا مش تيجي تقول لي اه ده مراتي برضه خلاص. يعني انت دكتور ودي مراتك وانت عارف ان السيفير ديفينيشن تقول ايه ست اللي جوه. طب ما نستنى شويه يستنى. وفي واحد عمل هذا الكلام انا اعرفه كويس جدا قاعد يقول لك استنى يا سيدي هيحصل لها حاجه شويه ليفر باظ وكدني باظ وفقد البيبي وفقد كل حاجه. يبقى انا عندي سيفير اختك قريبتك برضه ترمينيشن الحقها. يبقى وانس سيفيرتي وانس ترمينيشن. هنكتب مكتوب عندك ايه بقى؟ ستابيلايزيشن يعني اظبط العيان تحت اظبطه اند ترمينيشن اوف بريجنسي within 24 hours عشان ما يحصلش كومبليكيشن في الاوبر. وانس سيفيرتي وانس ترمينيشن انهي. مين اللي قال هذا الكلام؟ ده في سؤال بيتسال واحد اسمه السباعي. السباعي ده تركي جنسي اول واحد وكان مكتوب في كتاب اسمه فرناندو الياس عندنا ده كل الناس قاليها خلاص. بيقول لك السباعي هو اللي قال وانس سيفيريتي وانس ترمينيشن. بصراحه كلامه صح بعد التجربه. يوم ما تلاقي السيفير بتعمل ايه بالاخر؟ ايه بيبي مات طز

ويسكي لا في واحد اسمه مغنيسيوم صنفيت في القصر العيني فقط والمستشفيات الحكومية تحريم زي ايه مستشفى زي مستشفى جلال عين شمس اي مستشفى حكومي هتلاقي فيه مغنيسيوم صنفيت برايفت بره مفيش عبارة عن الأمبول كده بني جامد كبير قوي الأمبول 1 جرام يعني انا اديت 5 أمبولات من ده يبقى كام جرام 5 وكل أمبول بجرام الأمبولات دي مش موجودة زي ما قلت لك في الأرض مستشفى يعني يوم ما تولد على سبير كده أو تتشنج يا ريت توديها مستشفى حكومي ده بيمنع التشنج فظيع مفيش حاجة موجودة تمنع غيره ايه بقى قصة المغنيسيوم صنفيت وامتى يستخدم ثلاث حالات سبير بإكلامسيا ليه؟ هتتشنج هتحقق أو إيمينانت إكلامسيا لو قلنا إيمينانت يعني إيه؟ سيبيري في كلمه مع هايبر ريفلكسيا كيف كانت كده تضرب مره واحده كده الدهون طيب ايكلامسيا يعني تتشنج اصلا طبعا ده يبقى ايه الثلاث احتمالات اللي بتدي فيها الدواء ده لا اما سيبير لا اما ايمينانت لا اما ايكلامسيا ايه الاي تو بريفنت امنع اور ستوب كونفرجنس يبقى إن إما أمنع التشنجات إما وقفت تماما يبقى to prevent or stop convergence يعني ممكن واحدة تتشنج وتدهولها روح واقف ممكن واحدة ما جالهاش أمنع لها إنها يجيلها التشنجات الميكانيزم في أكشن خرافي يقول لك لازم تروح مستشفى حكومي ده وتتسيب دي بالذات طلع إنه بيشتغل على ثلاث مراحل افترض ده البرين أهو بيطلع منه الإمبلس اللي هي إيه؟ أوديتوري إمبلس شافت حاجة سمعت صوت صدرات فيجوال امبلس زي مور فالامبلس دي بتمشي في السبينال كورد وتروح للعضلات بتاعه الجسم اسمه نيورو ماسكولار ايدر جانكشن يدخل كالسيوم في العضل عشان تكونتراكت ويحصل كونفرجن طلع لو بيشتغل بقى على ثلاث حاجات في الشكل ده واحد بيخمد السي ان اس سي ان اس ديبريشن هو ممتاز يعني مش هيخلي العضله تحس باي حاجه حواليك بس في سؤال ليكم ايه مشكله السي ان اس ديبريشن؟ في حاجه فوق ممكن تبوظ ريسبيراتوري سنتر يجي لها ريسبيراتوري فيلير يبقى بين قوسين في خطوره ريسبيراتوري سنتر ديبريشن عشان كده نبتدي نحسب الريسبيراتوري ريت هتشوف عد الريسبيراتوري ريت احسن على الايه يحصل لها ريسبيراتوري فيلير طب نفترض اتحسن في الانفرس ومشي بيحصل هنا ايه؟ بلوك لتاني اكشن بلوك نيورو ماسكولار جانكشن الاكشن الثاني بيبلوك نيورو ماسكولار جانكشن الاكشن الثالث اهو بيقول لك بيقلل الكالسيوم انتري في العضلات ثاني بيقلل الكالسيوم انتري في العضلات يعني كمان مش يعني افترض دي بس وصلت مش هيدخل لها كالسيوم طيب سؤال دي ليها ميزه وليها عيب فكر ايه الميزه ان الكالسيوم بيقل في سموث ماسل عارفين البلاد فيسل بيبقى فيه سموث ماسل اما يقل الكالسيوم بيحصل فاسو ايه طيب يعني الضغط كمان هيقل يعني حلاوتها بيقلل البلاد بريشر ده احنا عايزينه يعني يضيع الكونفرجن ويقلل البلاد بريشر في عيب اليوترس تعرفين الكالسيوم ده محتاجينه عشان اليوتراين عايزين نولد الست دي ينيم اليوترس يعني بيعمل يوتراين انرشيا حلو ركب اكستوس عشان كده لما تدخل القسم 10 عندنا تلاقي ازازه مغنيسيوم والازازه الثانيه فيها اكستوس ليه هو ده يقلل نروح مزود الاكستوس عشان ازود الايه كونتراكشن بتاع الرحم يبقى العيب بينيم الرحم الميزه بيقلل الضغط كده كام اكشن ثاني يبقى سي ان اس ديبريشن بلوك نيورو ماسكولار جانكشن وبيقلل الكالسيوم انتري في العضله عندنا في مصر جرأة شويه بنجيب طب غداوه تعالوا نجيب دكتور بيديك خبايه ازاي يعني تيجي ترابيز يجي لك سكسس بوز اهم حاجه ما يجيلهاش كونفرجن بره بقى يقول لك انت مصر ونحسبه وبتاع احنا عندنا ماشيين على واحد مجنون اسمه ستروجانوف مكتوب عنده ستروجانوف ريجيمنت راجل ده جريء جدا اسمه ستروجانوف ريجيمنت ايه بقى ستروجانوف ريجيمنت دي اول ما العالم اتصل بيك يقول لك في واحده بتتشنف في الاستقبال بنجري بسرعه وممرضه وراك خلاص وبنديها انيشال دوز العيان بنمشي بكام جرام ست يعني كام امبول ست امبولات في الدقيقه بدي كل امبول في دقيقه يعني في ست دقائق ادهم لها انترافينوس شوتس ازاي انت عارف كل كتاب كاتب لك في دي ماشيين عليها في اسرائيل لازم اقول له انا جايبها منين بروجانوف اسم العالم اهو ريجن فانا هدي العيان 6 جرام 6 مل ازاي ركب كانيولا ادي اول جرام تكون هي حضرت اللي بعد ادي الثاني ادي الثالث ادي الثالث المهم انا واقف ايه الكونفرجنس او نحى انيشال بعد ما ادي ال 6 جرام 6 دقائق شوتس اروح مدخلها اسمها 10 بقى الحاجز اما تدخل هناك ده اسمه مينتنس دوز كمل بقى لمده 24 ساعه او 48 ساعه يعني ممكن يومين بقى بجيب ادي المحلول اللي هو جلوكوز 5% يبقى ده المحلول جلوكوز 5% 500 سي سي هو ارمي نصه ترميه هقول لك ليه تفتح جهاز الوريد كده وتروح رميه ان شاء الله في الحوض في اي حته في الباسكت اللي تحت المهم هتقلل الكميه توصل كام 250 وهنقول ليه قللنا الكميه ليه رميناها يبقى انا بجيب الازازه دي ارمي نصها واسيب نصه احط على الازازه اربع امبولات يعني كام جرام اربع جاي كده اروح حائل اربع امبولات وانقل العيان قال لها بقى العيان اقول له المولد كده خلي الاربعه دول يخلصوا في اربع ساعات خلصت الازازه بعد اربع ساعات المولد بتاعته تظبط اروح اعمل ايه اجيب ازازه ثانيه ارمي نصها واحط عليها اربع امبولات وتمشيها خلال اربع ساعات خلص وهكذا هقعد اعمل كده لغايه 24 ساعه ارمي واحط ل 24 ساعه فبيقول لك بقى ليه خليت كميه الجلوكوز 250 بدل 500 احنا مش زي الاي سي يو الاي سي يو رعايه عندهم جهاز اسمه دريبر يعني يكتبوا عليه نخليه يخلص اربع ساعات هو بقى يخلص اربع ساعات وبيظبط غير ده احنا بقى احنا بايدينا هنجربه فكل ما تزيد كميه الفلويد يبقى صعب جدا ان انت تكنترول خلال اربع ساعات تخلص كل ما تقلل لها الكميه تعرف تظبطها يعني نص ساعه ولا اكتر من سرعه شويه يعني هي بتتصرف بالكميه القليله دي احلى يبقى اذا قال لك ليه بنرمي نص الازازه بره تو كنترول انترافينوس دريب في العيانه لان احنا دايما نرمي ده وهيسالك ليه بيترمي عشان اعرف اظبطها في اربع ساعات طيب تفتكر ماكسيموم دوز كام يعني ده المينتنس اللي هو 4 جرام بير 4 كل اربع ساعات لمده 24 ساعه ويقرر ده انترافينوس دريب نقطه نقطه شوف المجانين احنا جايين كل حاجه انترافينوس ماكسيموم دوز في اليوم كام اذا قلت لك كل ساعه جرام يبقى 24 جرام بال 24 ساعه هتقول لي طب بس في انيشال دوز اذا كان عندها كونفرجنس واكم انا بتكلم عن مين يعني واحده مش عندها كونفرجنس على طول ببتدي الدوز دي ما بداش من بداش انيش ابتدي على طول بالازازه دي جوه في اسم 10 امتى تدي الانيشال دوز اذا كان اثناء الايه الكونفرجنس بتاعي اوقفها وبعد كده اكمل مين يبقى الماكسيمم دوز اذا كان ما فيهاش كونفرجنس كام في اليوم 24 جرام في 24 ساعه طبعا الممرضه بتبقى قلقانه ممكن يحصل لها اسيتي توكسيستي فبنكتب لها مع ملاحظه الاتي وجود انعكاس في الركبه ابتداء ما بنفهموش كده مع ملاحظه الاتي الصفحه اللي بعديها اصل الاتي بقى في الحته دي اللي جنب ايه تحتيها كل حاجه صحيح مع ملاحظه الاتي وجود انعكاس بالركبه معلومة الثانية ألا تقل سرعة التنفس عن 16 مرة في الدقيقة ليه كنت بتكتب كده مش عارف تكتب كل انجلش ومراه ده قلبي الحاجة اللي بعديها ألا تقل كمية البول عن 100 سنتي في الأربع ساعات بتضحك والله كل اللي بحصلها كده هم بيكتبوها دول ما يفكروا أصلا

انا عايز اسال اجبالك عشان متحسش هي معلومات مخزنة وسط شد وسطي بتلاقيك ما عندكش العضلات دي انت عندك كل حاجة انت ليه؟ يا دي مشكلات زيادة عندك تكييف؟ تكييف هوا؟ خلاص بس افضل بالوقت